صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الثانية وهو حرمة المعاوضة على الجارية المغنية. المطلب العام حرمة المعاوضة على كل عين مشتملة على صفة، وهذه الصفة هي صفة يقصد منها الحرام. لاحظوا الآن عين موجودة وهذه العين فيها صفة، وهذه الصفة هي يقصد فيها الحرام كالغناء، فعين جارية مغنية فيها صفة وهو الغناء، أو عبد وهذا عين، ماهر في لعب القمار أيضا هذه صفة، لعب القمار صفة محرمة يقصد بها الحرام، الغناء يقصد به الحرام. وقعت المعاوضة على هذه العين ذات الصفة المحرمة. المعاوضة إذا وقعت وكان يقصد من المعاوضة هذه الصفة، تحليل المطلب، في المسألة الأولى وما يعني لحقها كان عندنا أن يكون هناك شرط في متن العقد أن أنا لا أبيع إلا للخمرية، أن لا أبيع الخشب إلا للصنمية، فهناك اتفاق في متن العقد يون خليه على نحو التواطؤ متفقين أو في متن العقد. هنا أنا ما عندنا هاي حالة التواطؤ، وإنما عندنا القصد، عين موجودة فيها صفة وهذه الصفة هي محرمة، وقعت المعاوضة وقع العقد على هذه العين ذات الصفة المحرمة لأجل هذه الصفة لأجل الحرمة، فهناك قصد في متن العقد ما عندنا شرط، لكن هو قاصد أن يفعل هكذا. هذا بعدين أنتوا تحللوا هذا الكلام، يتم ما يتم مطلب آخر، نريد الآن فهم حتى نمشي بالمسألة. من قبيل الجارية المغنية ومن قبيل العبد الماهر. ما هو الدليل على الحرمة؟ هو ذكر أن الدليل على الحرمة عبارة عن أكل مال بالباطل. نجي الآن، ممكن أحد يشكل هذا الإشكال. إحنا بالنسبة إلى أكل المال بالباطل، لو سلمنا تمامية الدليل على أمثال هذه المسائل، عند المتأخرين كما قلنا أشكلوا. الآن إحنا معه مع الماتن حتى ندافع عنه، سلمنا تمامية الدليل على ذلك، راح يجينا إشكال. والإحنا الآن عندنا هذه الجارية وعندنا صفة التغني، من إجينا بذن المال بحيث صفة التغني حسب مسألتنا كان فيها زيادة في الثمن، فإذا الجارية بلا غناء تساوي 10، الجارية مع الغناء تساوي 15، فإحنا نقدر نحلل نقول هذه جارية وهذه الجارية فيها صفة التغني، الجارية بما هي جارية لها قيمة، الجارية بما هي جارية لها قيمة، تنفع في الخدمة، تنفع في التسري، لها وظائف غير الغناء. فإذا وقعت المعاملة على الجارية المغنية بقصد الغناء اللي هي مسألتنا، لماذا نبطل المعاملة؟ ما هو دليلنا؟ أكل المال بالباطل. أجي أقول أكل المال بالباطل ممكن نحلل إلى أكل مال بالحق وأكل مال بالباطل. أكل المال بالحق ما يقابل الجارية من الثمن، جارية بما هي جارية هذا مو باطل، والغناء هو أكل مال بالباطل. فالجارية أقدر أقسمها إلى جارية مغنية وإلى جارية غير مغنية، فما يقابل الجارية يكون حلال، ما يقابل الغناء يكون حرام. دليل أكل مال بالباطل ما يشمل الجارية زائد صفة التغني، أكل المال بالباطل يشمل لي فقط صفة التغني، أما الجارية ليس فيها بأس. فمقتضى القاعدة أن يصح بيع الجارية بما هي جارية ويبطل فيما يقابل التغني من الثمن. فإذا كان الثمن 15، الجارية بما هي جارية 10، فنقول الجارية تكون لي بما هي جارية ويبطل في 5 زائد، لأن هاي 5 أخذت في مقابل صفة محرمة. فلماذا نبطل البيع رأسا؟ هذا إشكال على أصل المسألة. مسألة قال يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، ثم رتبنا القضية، كل عين مثلنا، كل عين فيها صفة محرمة ووقع العقد على هذه الصفة، كنا نقصد هذه الصفة، فلماذا يبطل تمام البيع؟ دليلنا أكل مال بالباطل، هذا الدليل يفي بمقدار الباطل، أما هذا الدليل انعمم حتى إلى الحق، وما وقع حق يبطل دليل الباطل، أمران متنافران أحدهما غير الآخر. فلا بد أن تصح المعاملة في البعض، في الجارية في العين، وتبطل في الصفر. هكذا يمكن أن يقال، وهو ذكره بعنوان دخل بالمطلب رأسا. أكو عندنا مسألة أخرى، أن إحنا في مقام توزيع الثمن، بمعنى نريد أن نشتري عبدا كاتبا، مو في مقام الحرام الآن، نريد أن نشتري عبدا كاتبا، فهذه الصفة صفة الكتابة بعد أن ارتفعت قيمة العبد الكاتب، فصفة الكتابة يقابلها مقدار من الثمن أو ما يقابلها مقدار من الثمن؟ هاي مسألة بحثت حتى في الواجبات. مثلا عندنا واجب، افرض واجب مركب، فهذا الوجوب هل ينبسط على تمام الأجزاء؟ يلاحظ هو عبارة عن وجوب واحد. هنا كلامنا، هذا الثمن هل ينبسط على العين وما يقابلها من الصفة أو لا؟ الصفة كان لها دخل في زيادة قيمة العين، الصفة كان لها دخل في زيادة قيمة العين، أما الثمن يبقى على العين، هذه الصفة ما تقابل بثمن. فصار عندنا كلام آخر، صار عندنا العين المقيدة بالغناء ارتفع ثمنها، فهذا الثمن في مقابل العين المقيدة بالغناء، الغناء بما هو غناء لا يقابل بثمن، بل لعل هذا أمر غير معهود لا عرفا ولا شرعا، وإنما هذا قد يصح في مورد التمايز. الآن جنابك بعت شيئين متمايزين في الخارج، مو ممزوجين على شكل يصعب التفكيك. مثلا تارة تبيع سكن جبيل، سكن جبيل قبل أن تبيعه، قبل أن تخلطه، الماء مميز والخل مميز والسكر مثلا مميز. الآن عندما بعته، بعته بعنوان سكن جبيل، فإذا كان الخل مخصوب امتزج خارجا، في الخارج ما أقدر أفكك ما بين الذي لك والذي ليس لك. وتارة لا تبيع كتاب وتبيع خشب، لكن في صفقة واحدة. معروف الآن بعض البيوع يبيعوها عند سلعة ما تمشي وسلعة رائجة، فيحاول أن تلك السلعة يضمها إلى هذه السلعة ويجعلها صفقة واحدة حتى كلتا الصفقتين كلتا الحاجتين يتخلص منهما. فالبيع بصفقة واحدة، فإذا تبين أنه بعض العين ليست مملوكة قال لا مانع من الخيار تبعض الصفقة، فما أملك أنا يصح بالنسبة إليك، وما أملك يكون باطل. الثمن يوزع هنا ما بين هذه العين، لأن العين الأخرى في مقابلها يوجد ثمن. نعم كيف نحرزه كيف نعرفه شيء آخر هذا، لكن هذا بمقدار ثمن. تبيع هذا الخشب واحدة بمئة، خشب مع كتاب بمئة وخمسين، فالكتاب يقابل بثمن، أكو تميز خارجي. فلا مانع من القول بصحة البيع فيما يصح وبطلان البيع فيما يبطل. فهل هذا يأتي هنا؟ هل يمكن أن نقول يصح البيع في الجارية ويبطل في الغناء؟ الجواب كلا. وذكر ذلك أن هذا نوع من القيد، أو فقل نوع من الصفة، يأتي إن شاء الله تعالى في شرط، التي لا تقابل، المال لا ينبسط عليها، لا يوزع المال لبعض هذا، وإنما العين بنفسها زادت بسبب الصفة. فكان الصفة كانت الصفة دخيلة في زيادة قيمة العين، وليس الصفة في مقابلها مال. التفتوا للفرق الدقي، الصفة كانت دخيلة في زيادة قيمة العين، لكن مقابلها ما يقابل بثمن. مثلا باب المثال أنه أنت جار لعالم، البيت بما هو بيت ليس له قيمة عالية، لكن أنت تطلب مال كبير لكونك مجاور إلى عالم، هذه المجاورة رفعت قيمة البيت لكنها ما تقابل بثمن. صفة المجاورة كون بيت جار لعالم. الآن صفة التغني تفكيك بينها وبين العين ما يمكن، فإذا ما يمكن أنه أقول يصح البيع في الجارية ويبطل في الصفة، فنأخذ من الثمن بمقدار الصفة نرجع للبائع ونحتفظ بالجارية. هذا لا يمكن إلا في الأشياء التي لها ممكن أن تتميز. وتمام الكلام يجينا إن شاء الله تعالى، هل الشروط تقابل بثمن أو لا؟ قال هذا دفع دخل، راح نقرأ الآن دفع دخل اللي هذا بيناه إن ذكر بعبارة قبل ما نقرأ والتفكيك، لعلك تقول قبل التفكيك، لعلك تقول لماذا لا يصح البيع في الجارية ويبطل في الغناء، فيكون البيع بعضه صحيحا لأن المال مقابل الجارية ليس أكل مال بالباطل، ويكون باطلا في مقابل التغني لأنه أكل مال بالباطل. لماذا تقول يبطل البيع رأسا؟ جواب، والتفكيك بين القيد اللي هو من هو الغناء والمقيد الجارية، والتفكيك بصحة العقد في المقيد جاري لأنه مو باطل، وبطلانه في القيد. التفكيك بما قابله من الثمن، ايش قد زائد القيد؟ خمسة مقابل خمسة، أرجع لك يبقى العشرة والجارية عندي. هذا التفكيك غير معروف عرفا، العرف يرى هذا التفكيك باطل، لأن إما أن يصح جميعا وإما أن يبطل جميعا. أما التفكيك بين قيد ومقيد، العرف لا يرى هناك تميز، بتعبير آخر العرف يقبل التفكيك إذا كان هناك تفكيك خارجي، أما إذا لا يوجد تفكيك خارجي العرف لا يرى قابل التفكيك، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال مقابله، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، كما مثلنا أن البيت ارتفع لأنه جار لعالم، هذا جار لعالم أمر معنوي، جار كونه جار لعالم أمر معنوي لا يفرق. نعم قد زادت قيمة البيت، لكن مقابل الجورة لا يقابل بثمن، فإذا غير معروف عفوا، وأيضا غير واقع شرعا، حتى نقول إذا كان العرف لا يلتفت لهذه النكتة الشارع التفت وأوقع، يقول لا العرف يرضى بذلك ولا الشارع أيضا عندنا دليل على وقوع حتى نتمسك به، وإحنا المعاملات يو عرفية يو شرعية واثنيناتين هنا ماكو مجال إليه. على ما اشتهر بينهم بين المتشرعة من أن الثمن لا يوزع على الشروط، وإنما الشروط نعم لها دخل وين؟ في زيادة القيمة، وقد الشروط العدمية يعني واحد يلاحظ عدم كونه كذا قد هذا يساعد في زيادة الكمية. مثلا سابقا كان عندهم العبيد يخافون يدخلوا على حريمهم مثلا قضية الخصاء في العبيد، قد الخصاء في بعض أسواق العبيد إلى قيمة أكثر مع أنه هذا شرط عدمي، إذا قلنا هو الجب قضية عدمية. فتعين بطلان العقد رأسا، ولا نقول بمن بالتفكيك أن يصح في بعض ولا يصح في آخر. هذا بالنسبة إلى أكل المال بالباطل، وقلنا هذا الأكل من الأكل المال بالباطل ما نقدر إحنا نوزعه على الجارية المغنية. بعد عندنا دليل يقول وقد ورد النص أيضا بأن ثمن الجارية المغنية سحت. استفت لهذه العبارة ثمن الجارية المغنية سحت، شنستفيد من هاي العبارة؟ عندما أقول لاحظوا الثمن الجارية المغنية سحت، شنو أقصد بثمن الجارية؟ طبعا الشيخ هذا المطلب هو أنه أنا أدفع ثمن أشتري الجارية المغنية إلى مشتري إلى البائع أخذ ثمن، هذا الثمن سحت. هذا المعنى البدوي من هاي العبارة، لأن عبر عنا الثمن، الثمن وين عبر عنا؟ في البيوع معاوضات. وترى يراد منا معنى آخر، أن المراد كسب الجارية المغنية، مو ناظر إلى نقل الجارية، يعني العين العمعاء ليست على عين الجارية، وإنما ناظر إلى كسب الجارية، لأن أكو عندي جارية تخدم كسبها مو سحت، أكو جارية مغنية يعني هي تغني وتأخذ مبلغ على الغناء، فكسب الجارية يكون هو سحت. هذا مطلب آخر غير مرتبط بمسألتنا، وإنما هذا يرجع إلى ما تقدم سابقا. لكن عبارة الثمن كأن تكون ظاهرة بما يريد الشيخ، لأن هناك قد نعبر عنه أجرة المغنية، نعبر عنه كسب المغنية، بس من يعبر عنا ثمن يعني معاوضة إلما نلتفتها إلى البيع، ليست أجارة وليس هي كسب، وإنما ثمن، كون ثمن الجارية المغنية سحت، هذا يظهر بما يريد المصنف قدس الله نفسه. إحنا كلام الآن عندنا بيع، ثمن مثمن، فهاي ثمنها يعني دفعت ثمن لكونها جارية مغنية، هذا يكون سحت. وأيضا ورد قال قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. حقيقة هذه الرواية مو واضحة بما نريد، مو معلوم أن تلهيه بالغناء، مو معلوم أنها تلهيه بالغناء، تلهيه بشتى أنواع. يقول وما ثمنها إلا كثمن الكلب، يعني لا نفع فيها، لا قيمة لها. قال هذا العبارة مو معلوم أن ثمنها باطل، وإنما التشبيه أن ثمنها ثمن كب أي لا قيمة لها. فهاي العبارة ما بها عبارة غناء، تلهي بشتى. نعم قد نستفيد منها بالعموم أنه تلهيه، ومن جملة مصاديق له هو الغناء. هذا وما ثمنها إلا كثمن الكلب. هسه هاي وما ثمنها إلا هذا التشبيه، ش عجب الإمام عبر هكذا التعبير بلا أن يقول هو ثمنها سحتون؟ لعل ناظرة إلى قضية واقعية. افرض مثلا الآن، افرض هي لم تكن مغنية، ثم تعلمت الغناء عنده، فيصدق عليها جارية تلهيه، ثمنها الآن ثمن كلب، لا تساوي شيئا. وعلى كل حال العبارة الأولى قد تكون أصرح بما نحن فيه. هذا واحد، أنه لاحظوا العين مغنية لها صفة محرمة الغناء، وقصدنا من البيع هذه الصفة. الآن باقي عندنا، عندنا جارية، عندنا مغنية، لكن الصورة راح تختلف. نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة، فلا إشكال في الصحة. هاي العبارة خلنا نفتهمها أولا، يقول صفة التغني لم تلاحظ في الثمن، بمعنى أن المعاملة وقعت على الجارية المغنية، لكن الغناء لم يزد الصفة، لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن، وإنما مغنية غير مغنية بنفس السعر. قال فلا إشكال في الصحة، مع وجودها يعني، ولكن لا تلحظ مع وجودها، فهي مغنية يعني حتى ذاك كانت موجودة الصفة ولكن لم تلحظ في المعنى. هذا الكلام معناته هالشكل، أن أنا قصدت الشراء الجارية المغنية، قصدت نفس الأول شراء الجارية المغنية، فرحت إلى شخص قال عندي جارية مغنية تساوي ب500 لأن هاي مغنية جيدة، فأكو زيادة في السعر، مقتضى القاعدة المعاملة باطل. ذهبنا إلى شخص آخر قال عندي جارية مغنية سعرها يتساوى مع سعر البقية، لكن هاي تتميز بالغناء، هاي تتميز بالخدمة الجيدة، هاي تتميز بالعمل الكذائي، لكن السعر واحد، لا توجد حالة من الزيادة في الثمن. قال مقتضى القاعدة فلا إشكال في الصحة. هذا بس نحتفظ به، الآن نشكل على الموضوع، احنا نريد فقط قصد إلى الغناء، قصد للغناء، لكن الثمن ما زاد، الثمن ما زاد، وأنت قاصد من شرائك للجارية قاصد أنه أولا هي مغنية، فعين وصفة صفة محرمة، وكان هنا قصد إلى هذا الشراء، إلى الغناء، مو شيء آخر، لكن فقط هو عبارة عن تخلف حالة زيادة ثمن ما موجودة هالشكل. فيقول لا إشكال في الصحة، العين موجودة، صفة التغني موجودة، والشراء لغرض الغناء، والشراء لغرض الغناء، يقول الحال ماكو إشكال المعاملة، احنا كلامنا عنوان مسألتنا عين وصفة محرمة، والمسألة الأولى اشترطنا هذه الصفة، العفو، المسألة الأولى اشترطنا العمل حرام من قبيل بيع العنب خمر. الجانب الثاني أنه عين موجودة، صفة محرمة موجودة، وقع البيع على هذه الصفة، لأن الثلاث أركان موجودات بالمعاملة. وهذا هم أكل مال بالباطل، احنا ما عندنا أكل مال بالباطل يعني إذا زاد الثمن. أكو عندنا هيك أكل مال بالباطل يعني إذا زاد الثمن يصير أكل مال بالباطل، إذا الثمن نفسه ما يكون أكل مال بالباطل. فهنا يقول الوجه الصحة فقط مجرد لأنها لم تزد السعر فصارت حلال، هيك معناته. هذا قد مو واضح وجه عدم الإشكالية، ترى يقول لا إشكال في الحرمة، لا إشكال في الصحة، أي إشكال في الصحة ماكو، لا إشكال أكو، مجرد زيادة القيمة هي سبب الإشكال، عدم الزيادة. تارة تقول الصفة ما ملحوظة أصلا، مو الصفة ما إلها علاقة بالثمن، فرق. تارة يقول أنا اشتريت جارية، هي واقعا مغنية لكن اشتريناها كجارية، فإحنا ما لنا علاقة بالصفة، وقعت المعاملة على جارية مو بشرط، لا بشرط، وقعت المعاملة على هذه الجارية، تبين هي مغنية، احنا ما ندري، او ندري لكن ما وقعت الصفة عليها، ولانه انا راح اجيبها خليها تتوب ما تغني. تارة الصفة ما تلاحظ، تارة الصفة تلاحظ لكن زيادة قيمة الثمن ما موجود. كلام نحن في الصورة الثانية، عبارته لو لم تلاحظ الصفة اصلا في كمية الثمن. لاحظوا العبارة. على كل حال، عفوا سمعت. نعم. بيع الجارية ما هي؟ ليست من الأمور التي لا تجوز، لكن لو قصد التلامي هذا يتنافى مع رواية أحد العقول. نعم. التي ورد أو شيء يكون فيه وجه من دون الحساب. هذا سيجينا، هذا سيجينا. احنا ما قلنا هو عنده بيها محلل محرم، هذا الصورة اللي بعتها راح تجينا. الآن احنا الصورة اللي شرحناها من عبارته هذه. والآن قال لا أشكال. هو اشكال، هو اشكال على لا اشكال، هو نفس قصد التغني ووجه من وجوه، فمعناته باشكال. نعم. بتوافقنا احنا الصوره الان اللي عندنا هالشكل، عندنا جاريه مغنيه والبيع قصد الغناء فزاد الثمن، الان نفس الصوره لكن الثمن ما زاد. هذا عنده كل المغنيات اريد امشيهن، سوق الغناء رائج او سوق الغناء كاسد، فذن يريد يدفعهم فما يزيد قيمته، فشنو يعني حلال؟ المدار هو القصد، أنا القصد أنا قصد حاصل. تارا نقول جارية مغنية لم يقصد الغناء، واحد يشتريها لغرض آخر، فهذه الصورة مواضح يعني العبارة قد أنا ما أفتهم. ولو لوحظت الصفة من حيث أنها صفة كمال، صفة كمال باعتبار لها صوت حسن، ممكن جارية تغني له، تقرأ القرآن له، ماكو مشكلة، أو يستفيد منها في غناء الأعراس، صفة ما به شيء بناء على يعني ما يأتي، أنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل، تقرأ القرآن تدخل على في الأعراس فيزيد الثمن لأجلها، لأجل هذه الصفة الكمال، فيزيد الثمن لأجلها. نجي، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، أن في غناء الأعراس صفة يعتد بها، فلا إشكال في الجواز. لماذا؟ لأن وقعت المعاملة على صفة وصفة محللة ومعتد بها. تقدم ما يشبه ذلك في بعض الأعيان النجسة، وإن كانت نادرة هذه المحللة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، المحرمة هي الغالبة. نعم، لو لم تلاحظ هسه خل أكمل وبعدين ورا الدرس بخدمتكم. وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، بمعنى المنفعة محللة موجودة لكن منفعة محرمة غالبة أكثر، المنفعة المحللة قليلة. وإن كانت نادرة، يعني من نادرة المحللة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها فماذا نفعل الآن؟ فهل تلحق بالمحرمة أو تلحق بالمحللة؟ ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة. خلي تكون مثلا فنصف ما ننتفع به بالمحلل، فأنا أوقع المعاملة على نصف، النصف أمر معتد به مو نادر، لعل 40% أيضا أمر معتد به مو نادر، أما تكون فد 5% غير نادرة، 3%. ففي الإلحاق في عدم الجواز يعني هذا دليل الحرمة، وعدم الإلحاق دليل حلية. لماذا تكون حلالا؟ لأن المقابل، المقابل بالمبذول ليس هو الصفة وإنما هو الموصوف الجارية، ولا ضير في زيادة ثمن الجارية بملاحظة منفعة نادرة، بمعنى أنه أنا المشتري واقعا جارية وهاي الجارية إلها منفعة نادرة، فإحنا نزيد الثمن مقابل هذه المنفعة النادرة. فهل المنفعة النادرة تصحح هذا البيع أو لابد أن تكون المنفعة منفعة غير نادرة؟ إحنا زيدنا الثمن، زيدنا الثمن، لكن في مقابل النادرة أو لا، لابد فعلا تكون منفعة يعتد بها. الوجه الأول يقول هاي باطلة، لأن المنفعة لابد أن تكون منفعة معتد بها بالقياس إلى المحرمة، فهذا كل 100 حالة من الغناء تروح مرة للأعراس، هاي منفعة نادرة ما يصح بذل المال بأزائها، فهاي حرام. وتارة لا، وإن كان لكن هي هاي المنفعة المحللة زاد الثمن بسببها، لكن هذه معاملة وقعت على الجارية وهذه الجارية كان عتها هذه الصفة، صفة الكمال، أنا أستفيد من عتها في قراءة القرآن أو دخول على الأعراس، هذا المقدار يقول هذا كافي. فللأول أو الثاني. قال وجهان، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة هذه المنفعة النادرة. وجهان، ماذا تقول؟ يقول أقواهما الثاني. لماذا؟ يقول لأن الملاك الذي جعلنا فيه الحرمة هو ماذا؟ هو شيئان، الأول أكل مال بالباطل، الثاني هو الرواية. نجي إلى أكل مال بالباطل، هذا لا يكون أكل مال بالباطل لأنك بذلت الثمن للجارية على أن لها صفة كمال وهو حسن الصوت تستفيد منه في قراءة القرآن حتى وإن كان فقط في شهر رمضان، هذا مو أكل مال بالباطل. فما هو الوجه المنع؟ نعم نأتي إلى قضية أنه إذا خرجنا أو إذا كان الدليل هذا لا ينطبق فنأتي إلى دليل الرواية. الرواية يقول ثمن الجارية المغنية سحتون، شو تحمله؟ يقول هذا أحمله على الغالب، يعني غالبا ثمن الجارية لأن دائما هي تغني، أما إذا أخذنا منها منفعة محللة وهي تغني لكن الآن ما وقع البيع على الغناء، وقع على الاستفادة منها في شهر رمضان، أيضا هذه الرواية تشملنا؟ يقول هاي مش شملنا لأن هاي مبنية على الغالب. قال والنص بأن ثمن المغنية سحتون مبني على الغالب، هذه العبارة مبني على الغالب. أكو عندنا قاعدة، قاعدة الأعم الأغلب، السائل على موردها مو هنا، موردها مو هنا، لكن إحنا نريد الناقش، يعني نريد نفهم مدلول الرواية من جهة أخرى، أنه إذا عندنا إطلاق هاي الثمن الجارية المغنية سحتن، عندنا هذا الإطلاق، قطعا الإطلاق لا ينحصر أو لا يحمل على الصورة النادرة، مثلا، وين نستفيد من هاي الرواية تفتل ثمن الجارية المغنية سحت. هذا عنده جارية يريد يبيعها، يقول هاي تخدم وجيدة، تسألها تغني، يقول هاي قبل 3 أشهر مثلا غنت. هاي الرواية لا تصلح أن تكون مانعة عن شراء تلك الجارية. لماذا؟ لأن هذا الغناء بالنسبة إلى الجارية عبارة عن أمر نادر، فما نحمل هذه الرواية على حرمة بيع الجارية، لأن يندر منها أن تغني. فهاي الرواية ما نحملها على هذا الحرف. يعني من خصص أو من نقول الإطلاق ناظر إلى الفرد النادر، وتار الإطلاق يشمل الفرد النادر. أن الإطلاق يشمل الفرد الشائع ويشمل الفرد النادر، بمعنى أن إذا كان ثمن الجارية سحت، يعني الجارية التي دائما تغني بعض الحالات لا تغني، بعض الحالات لا تغني، فهل يشملها هذا الكلام أو ما يشملها؟ احنا شنقول بالإطلاق؟ الإطلاق يشمل الأفراد الشائعة ويشمل الأفراد النادرة. سعة الإطلاق، والإطلاق لا يختص بالفرد النادر. هذا خلاف الغرض. يعني الأفراد الشائعة نخرجها، الفرد النادر ندخل. الآن احنا ما عندنا أفراد، وإنما عندنا صفة، حالة من حالات الجارية. فمن يقول ثمن الجارية سحتون، الشيخ يقول هاي العبارة محمولة على الجارية اللي غالبا هي شنو؟ مغنية، فثمنها يكون سحت. أما اللي نادر ما يصدر أو لا، هي عبارة عن صفة كمال، وهذه الصفة الكمال احنا استفدنا منها، غنت مرة، لكن احنا نستفيد منعتها في صفات اخرى. هذه الصفات هي قابلة ان يبذل مقابلها ثمن. تشمل الرواية؟ الجواب ان الرواية لا تشمله، فلا هو اكل مال بالباطل، لان ازاء هذا حلال، غناء في الاعراس او قراءة القرآن. وهي جارية قد تكون مغنية، لكن هذه ما محمولة الرواية، وانما ناظر علما الى الغالب ان الرواية مشمولة، اما الفرد النادر فهو غير مقصود من الرواية. نجي الآن إلى المسألة الثالثة، وهذه المسألة جدا مهمة الثالثة. أن إحنا ماذا قلنا هناك؟ تارة في متن العقد، وتارة يقصد، وتارة يعلم، ما يشترط بالعقد، لكن يعلم أنها تصرف وين؟ في الحرام. ما هو الدليل على المنع؟ إذا قلنا منعا يحرم، مسألة ثالثة، يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، بقصد أن يعمله، يعلم. وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، قاصد. يحرم بيع العنب ويحرم بيع الصنم، لماذا؟ بقصد، بقصد. قال لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك، والإعانة حرام، لا إشكال في حرمة هذا الفعل. خلينا نجي إلى صورة، قال يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا، أنا أدري به هذا يسوي خمر، بقصد أن يعمله، أنا قاصد أن هو يعمله. ها هاي العبارة شوية مجملة، ولذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول واضحة، هو القصد المن القصد هو المشتري، هو القصد البايع، من يعمل خمر غير من تنتقل إلى السلعة؟ هو يعمل خمر، أنا بايع أبيع للعنب بقصد أن هو يعمل خمر، فهو قصدي أنا قصدي يقع على البيع، شبعت أنا عنب، هو شراح يسوي يأخذ العنب يقصد منه خمرية، فهو قصده مو قصدي. فعلى كل حال ناقش في أصل مقصود المصنف، بس احنا مع المصنف بس حتى يبقى هذا فد شيء، يبقى مع المصنف. فإذا هو باع العنب وقصد البائع أن هذا يعمل خمر، فشنو دليله؟ حرمة الإعانة على الإثم، قال هذا يحرم سيجينا. زين إذا ما يقصد، ما يقصد باع، أنا ما أقصد سوي خمر وراح سوى خمر، بل أعلم أنه سوي خمر، أكو بأس أو ليس فيه بأس. أما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم. إعانة ما يصدق، أكل مال بالباطل هم ما يقصد، ما يصدق، فبيع وقع على شيء محلل. أكثر من ذلك يقول أكو أخبار وردت في ذلك، نحتاج الأخبار يوم ما نحتاج الأخبار، نقدر نتمسك بعمومات نفوذ البيع، نقدر نتمسك بكل العمومات اللي وردت، تجارة عن تراض، أحل الله البيع وأمثال ذلك. هذه الأخبار يبدو أكو هناك مشكلة تستوجب سؤال الأئمة عليهم السلام، كأنه أكو مشكلة بحيث يسأل الإمام عليه السلام عنها. ففي بعض الحالات الأسئلة لا تكشف عن أنها تحت يعني الأصل خلافها، وإنما الأسئلة قد تكون مؤيدة، الأسئلة قد تكون مؤيدة للأصل، أو الأسئلة ناشئة عن وجود مشكلة، عن وجود شبهة، يجي الإمام عليه السلام يرفع هذه الشبهة. شوفوا الأسئلة اللي موجودة. خبر ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم، يعني عنب يبيع العنب، ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا، النسخة اللي موجودة بها تغيير بالرواية إذا تراجعون. هذا الشاهد، فقال عليه السلام إنما باعه حلالا عنب في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، في وقت هذا يأخذ عنب يشربه يأكله فلا بأس ببيعه. العبارة شنو قال؟ ممن يعلم أنه يجعله خمرا، أنا أدري هذا يعمل خمر وباع الهيار عنب، قال هاي العبارة. هذا الرواية الشريفة، الرواية الشريفة. شوفوا عبارة عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، يريد يقول لا الشرط مأخوذ في من في العقد، ولا تواطؤ ولا قصد، ذن القيود كلهن ما موجودة، فقط عبارة عن بيع معرى من هذه القيود، شيء واحد أن يعلم أن هذا يصنعه في الخمر. ممن يعلم، هاي العبارة ممن يعلم، زين من استفاد هنا؟ لا هو متواطئ، لا هو في متن العقد، لا هو قاصد، حمل الرواية كلها على هاي الصورة، صورة أن يبيع ثم يعلم، هذا شيء كنا نفتهمه احنا من داخل الرواية. خلص وقتنا. رواية أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، ضعيفة هاي الرواية، إلى أن قال الإمام هو ذا، وفي بعضهم يضبطها هو ذا مو هو ذا، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. هيك الإمام عليه السلام يريد يأكد المطلب مالته، يقول له إحنا نبيع تمرنا في المدينة، تمر هواية بيها، ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. كأن الإمام عليه السلام ويبدو مو حالة مرة صايرة، الإمام يعبر عن هذا، إحنا نبيع تمرنا مو بعنا تمرنا، فد حالة ماضية صارت، لا، كأن أكو حالة استمرارية، نبيع تمرنا ممن نعلم أنه التمر شنو التمر هو كل سنة غير. فكان الإمام يبيعون تمر كل سنة لناس يعملون ذولا يسوون خمر، هذا الممكن نصوره بعيد مو الشكل. ولذلك البعض أول يقول الخمرة يعني مو الخمر، هذا يحملها على العصير، بس هذا خلاف السؤال، خلاف السؤال. فشلون تتوجه لنا إن شاء الله تعالى؟ يقول إلى غير ذلك مما هو دونها أقل منها في الظهور. أكو معارضة؟ نعم أكو عندنا معارضة كما كثير من الروايات، ليست وحدها في المطلب وإنما يوجد ما يعارضها، عندنا روايات التعارض، يجي إن شاء الله تعالى شلون نحل التعارض. اتأملوا بهذه الروايات، ممن نبيع تمرنا ممن يعمل الخمر يصنع الخمر.